أشك مين دول اللي على الفيسبوك، لو ما شلتيش العيال دي عليك هسك. بتحبني لا أشك مين دول اللي على الفيسبوك، لو ما شلتيش العيال دي عليك هسك. لا لا لا أنا كينج كونج، ده أنا وأنا رابط إيدي بلعب بينج بونج. أنا مش خورونج، لا لا لا أنا كينج كونج، ده أنا وأنا رابط إيدي بلعب بينج بونج. وانا ابني لورد اتفضل يا تلباسبور، ده انا رجوز متربي في سرك مش عيل كونك. مش ابني هانم وانا ابني لورد اتفضل يا تلباسبور، ده انا رجوز متربي في سرك مش عيل كونك. أنا مش خورونج، لا لا لا أنا كينج كونج، ده أنا وأنا رابط إيدي بلعب بينج بونج.